بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما المسجد الأقصى فهو أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، وكان المسلمون لما فتحوا بيت المقدس على عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حين جاء عمر إليهم فسلم النصارى إليه البلد، دخل إليه فوجد على الصخرة زبالة عظيمة جدا، كانت النصارى قد ألقتها عليها معاندة لليهود الذين يعظمون الصخرة ويصلون إليها، فأخذ عمر في ثوبه منها واتبعه المسلمون في ذلك، ويقال إنه سخر لها الأنباط حتى نظفها. ثم قال لكعب الأحبار: أين ترى أن أبني مصلى المسلمين؟ فقال: ابنه خلف الصخرة. قال: يا ابن اليهودية، خالطتك يهودية، أو كما قال، بل أبنيه في صدر المسجد، فإن لنا صدور المساجد، فبنى مصلى المسلمين في قبلي المسجد، وهو الذي يسميه كثير من العامة اليوم الأقصى. والأقصى اسم للمسجد كله، ولا يسمى هو ولا غيره حرما، وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه الصخرة مضى في أول الكتاب إذا كنتم تذكرون أن اليهود كانوا يحملون معهم التابوت، وقيل هذا التابوت كما قال الله عز وجل: أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية ما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. فقيل أنه كان فيه رضاض التوراة أو الصحف التي أنزلت على موسى فألقاها، يقال فتحطمت، جاء هذا في بعض الروايات. وعلى كل حال، هذا التابوت قيل إنهم كانوا يحملونه معهم، فإذا أرادوا الصلاة وضعوه واستقبلوه، فإذا كانوا في بيت المقدس كانوا يضعونه على الصخرة فكانوا يستقبلونها، ثم بعد ذلك صارت قبلة لهم، صاروا يستقبلون الصخرة، وأصل ذلك أنهم كانوا يضعون عليها التابوت، هكذا قيل والله تعالى أعلم. فكان اليهود يعظمونها، والنصارى كانت لهم الدولة والظهور والسلطة، حينما دخل ملك الرومان في النصرانية، أو كما يقال حينما أدخل النصرانية في وثنيته، فكان اليهود يضطهدون في ممالك النصارى غاية الاضطهاد، ولربما ينادى عليهم في بعض البلاد فيذبحون يقتلون عن آخرهم، لما كان يصدر منهم من الشر والدسائس والفساد والإفساد في تلك المجتمعات، فإذا تغيظوا عليهم نادوا عليهم بالقتل فقتلوا. فالشاهد أنهم كانوا يزدرونهم ويضطهدونهم، ومن ذلك أنهم كان النصارى يلقون القمامة على هذه الصخرة التي يقدسها اليهود، واليهود ضعفاء مستذلون مستضعفون، ما يستطيعون أن يدفعوا عن دينهم وقبلتهم. فلما جاء عمر رضي الله عنه أماط ذلك عنها، سواء كان بدأ بنفسه وبالمسلمين أو أنه سخر لها الأنباط، وهم أناس من أهل تلك النواحي من الشام، أو من قيل إنهم يستنبطون الماء، قيل لهم هذا لأنهم، وهنا يقول بأنهم قبائل بدوية، على كل حال لا تعارض. فالشاهد أن هذه الصخرة المسلمون لا يعظمونها وليس لها معنى عند المسلمين، وما ينسج حولها من خرافات وأنها مرتفعة عن الأرض أو نحو ذلك هذا كله كذب. فليس هذه الصخرة عند المسلمين قداسة أو تعظيم أو نحو ذلك، وهي التي بنيت عليها القبة، ما يعرف بقبة الصخرة، حتى إنه تنوسي المسجد يسمى بالمسجد الأقصى، وإن كانت تلك البراح والأماكن التي كلها تابعة للمسجد، لكن تنوسي المسجد، وصار الناس يظنون أن المسجد الأقصى هو مسجد قبة الصخرة، وهذا أمر لا ينقضي منه العجب. حتى أولئك الذين يتحدثون عن الأقصى ويدافعون عنه ويلقون المحاضرات والخطب الرنانة والمؤتمرات، يضعون خلفهم صورة في هذا المؤتمر أو ذاك، صورة قبة الصخرة، وهذا من أعجب الأشياء. يعني قد تقول هذا ينطلي على إنسان لا يعرفه ولا رآه، لكن أحيانا نفس أهل البلد يظهرون صورة الأقصى على صورة قبة الصخرة على أن هذا هو الأقصى، وهذا من العجب العجاب. حتى إنه لو أن اليهود هدموا المسجد وأبقوا هذا الذي يعظمونه ما عرف الناس المسجد أصلا. وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع. عفوا شيخ، عفوا. يقول فكعب الأحبار يقول العمر صل خلف الصخرة لأنهم يعظمونها، فعمر رضي الله عنه كان فطنا ولم يفعل. يقول يسميه الناس اليوم الأقصى والأقصى المسجد كله، ولا يسمى له هو له، ما يقال ثالث الحرمين، لأنه ليس بحرم بالإجماع. نعم، ثالث الحرمين. فيقول وإنما الحرم بمكة والمدينة خاصة. مكة معروف هذا، والمدينة فيها حرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من عير إلى ثور، ما بين عير إلى ثور حرم. فالشاهد أن المدينة فيها حرم، ولكن هل يقال المسجد النبوي الحرم؟ الجواب لا، وإنما يقال له المسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. لكن هل يقال الحرمان؟ لا إشكال في هذا باعتبار مكة حرم والمدينة حرم. نعم، وإطلاق ذلك على المسجد أيضا يكون من باب قول القائل القمران والعمران ونحو هذا. نعم. السلام عليك. وفي وادي وج الذي بالطائف نزاع بين العلماء. وادي وج، وادي وج معروف إلى الآن في الطائف، والمحقق هنا يقول وادي وج، يقول حيث ذكر في معجم البلدان أنه الطائف، ما ذكر في معجم البلدان أنه الطائف، لكنه ما فهم كلامه. نعم، هو ذكر أثرا، نعم، أن آخر وطأة لله عز وجل يعني غزوة أو نعم أغزاها المسلمين هناك كانت في وادي وج، وهي الطائف، يعني غزوة الطائف هي ترجع إلى الطائف وليس إلى الوادي، ولا أعلم أحد يقول إن الوج هو الطائف، وهو إلى اليوم يعرفه الناس، أهل الطائف يعرفونه وادي، وفي خلاف بين أهل العلم هل وج حرم أو ليس بحرم. نعم، والمشهور الراجح أنه ليس بحرم، ليس بحرم. نعم، فبنى عمر المصلى الذي في القبلة، ويقال إن تحته درجا كان يصعد منها إلى ما أمام الأقصى، فبناه على الدرج حيث لم يصلي أهل الكتاب، ولم يصلي عمر ولا المسلمون عند الصخرة، ولا تمسحوا بها ولا قبلوها، بل يقال إن عمر صلى عند محراب داود عليه السلام الخارج. وقد ثبت أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كان إذا أتى بيت المقدس دخل إليه وصلى فيه، ولا يقرب الصخرة ولا يأتيها ولا يقرب شيئا من تلك البقاع. وكذلك نقل عن غير واحد من السلف المعتبرين كعمر بن عبد العزيز والأوزاعي وسفيان الثوري وغيرهم، وذلك أن سائر بقاع المسجد لا مزية لبعضها على بعض إلا ما بناه عمر رضي الله تعالى عنه لمصلى المسلمين. وإذا كان المسجد الحرام ومسجد المدينة اللذان هما أفضل من المسجد الأقصى بالإجماع، فأحدهما قد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والآخر هو المسجد الذي أوجب الله حجه والطواف فيه وجعله قبلة لعباده المؤمنين، ومع هذا فليس فيه ما يقبل بالفم ولا يستلم باليد إلا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين، وهو الحجر الأسود. فكيف يكون في المسجد الأقصى ما يستلم أو يقبل؟ نعم، قوله هنا ما جعله الله في الأرض بمنزلة اليمين، يعني الحجر الأسود، إشارة إلى الحديث المروي في هذا، وهو أن الحجر الأسود يمين الله في أرضه، لكن ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بحال، فلا يقال هذا، فهو ليس بهذه المنزلة. وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يحمل هذا على بعض المعاني، لكن لا حاجة إليه أصلا، إذا كان الحديث لم يصح فيكفي هذا. نعم. وكانت الصخرة مكشوفة، ولم يكن أحد من الصحابة ولا ولاتهم ولا علماؤهم يخصها بعبادة، وكانت مكشوفة في خلافة عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما مع حكمهما على الشام، وكذلك في خلافة علي رضي الله تعالى عنه وإن لم يحكم عليها. ثم كذلك يعني لم يحكم عليها، يعني لم يحكم على الشام، كانت الشام عند معاوية رضي الله عنه. ثم كذلك في إمارة معاوية رضي الله تعالى عنه وابنه وابن ابنه، فلما كان في زمن عبد الملك وجرى بينه وبين الزبير رضي الله تعالى عنه من الفتنة ما جرى، كان هو الذي بنى القبة على الصخرة. وقد قيل إن الناس كانوا يقصدون الحج فيجتمعون بابن الزبير أو يقصدونه بحجة الحج، فعظم عبد الملك شأن الصخرة بما بناه عليها من القبة، وجعل عليها من الكسوة في الشتاء والصيف ليكثر قصد الناس للبيت المقدس فيشتغلوا بذلك عن قصد ابن الزبير والناس على دين الملك. وهذا من أعجب الأشياء، يعني عبد الملك بن مروان رجل كان صاحب عبادة في المدينة، حتى إن بعض الصحابة كان يحيل إليه ويذكره بالعلم والفقه، نعم، وكان شديد العناية بالفقه، حتى إنه عد من جملة الفقهاء ويذكر قوله في جملتهم، وكان كثير الاعتناء بالقرآن. ثم بعد ذلك لما وقع ما وقع بينه وبين ابن الزبير، صار يسير الجيوش إلى مكة عن طريق أبو عمرو الأشدق. ولما قيل له إن الناس يقصدون ابن الزبير ويأتون إلى مكة للحج والعمرة فيلتقون به،

إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. وقال تعالى عن بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى عن أمة عيسى: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد فسر إسلام الوجه لله بما يتضمن إخلاص قصده لله وهو محسن بالعمل الصالح المأمور به. وهذان الأصلان جماع الدين: ألا نعبد إلا الله، وأن نعبده بما شرع لا نعبده بالبدع. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قال: يا أبا علي، قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. على كل حال، الكلام كله في الأعياد المكانية، وشيخ الإسلام رحمه الله يريد أن يقول بأن هذه ليست لها تعظيم مكان لم يعظمه الشارع، لا يجوز ولا يقصد لذلك، ولا يتمسح ببقعة ولا تطلب البركة فيها ما لم يرد ذلك عن الشارع، ولا يقبل شيء من هذه البقاع والأمكنة نحو ذلك إلا ما ورد عن الشارع كالحجر الأسود. ثم بيّن أن هذه أن ما يفعله كثير من المشركين من الدعاء عندها وطلب الشفاعة منها لربما ونحو ذلك، أن هذا كله لا يجوز، وأنه من الشرك أو من ذرائع الشرك في بعض الصور. وهكذا يستطرد رحمه الله من قضية إلى قضية، وأن الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله عز وجل له ورضي عنه. وانتقل من هذا إلى الكلام على شروط الأعمال، شروط القبول والإخلاص والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فحتى لا يخرج الإنسان من الموضوع الأساس، كل ذلك يرجع إلى الأعياد المكانية. فهو يبين لهؤلاء الناس أن ما هم عليه من قصدها والتبرك طلب البركة أو الدعاء أو الشفاعة أو نحو هذا، أن هذا كله لا أصل له. يكفي هذا. طيب، باقي عندكم سؤال؟ هم يقرون بالربوبية ولكنهم يشركون في الإلهية وينكرون توحيد الإلهية، جعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. هو هذا الذي ذكرته آنفا، أن ما لم يدل شرعنا على صدقه أو كذبه هو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: محدث عن بني إسرائيل ولا حرج. أما ما ثبت أنه كذب فهذا لا يحدث به، وأما ما كان موافقا لما عندنا فهذا لا أشكال فيه أصلا، فيبقى القسم المتردد بينهما، فهذا لا بأس. ومن هنا نقل العلماء رحمهم الله هذه الإسرائيليات في الكتب، كتب التفسير وغيرها، من هذا المنطلق، أنه صلى الله عليه وسلم قال: حدثوا عن بني إسرائيل.